إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 61 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة المستمعين سمعنا المناقشة المتينة الرصينة اللي كانت بين أيوب جد عدي والراهب أبو مرينة، وأعجب ما في الأمر إنها ملت قلب الراهب بالضغينة لدرجة انه توعد ايوب قدام الملك النعمان وحلف ليكون حرب عليه وعلى ذريته في مدى الازمة. وسمعنا علي بن زيد بعد كده وهو بيشرح للسجان ازاي الاحفاد ورثت الاحقاد عن الاجداد، وان اللي دبره المكيدة بصفة اكيدة وخلى النعمان يرميه تأبيدة هو حفيد الراهب اللي توعد ذرية ايوب بكل الاحقاد اللعينة، واسمه علي ابن مغينة. واستمر علي ابن زيد يكمل تاريخ اجداده علشان يفهم السجان ظروف محنته واضطهاده، ورجع بينا تاني للحكاية وجاب الرواية من البداية من سيرة جده حماد ابن زيد اللي رعاه النعمان الأكبر وعلمه الكتابة والقراية وخلاه المهيمن في ديوانه على كل مكتوب، وأصبح حماد أول كاتب للملوك من بني أيوب. سيدنا حماد امبارح في مجلس حافظ الحان عند أمير فارسي له عنده مكانة ومكان، والأمير ده اسمه الدهقان المرزبان فاروخ مها. والنار وإهرمان وإهرمدة وغرادشت، ما سمعت أبدع من لحن فارسي بمنطق عربي. زيدينا يا خوند فما استفيت، ألا فاقترح عليها شعرا من أشعاركم يا حماد؟ عفوك أيها الدهقان المرزبان، أحسب لو تركت لذات نفسها لاختارت وأبدعت. هلا دعوتني باسمي؟ هلا قلت يا فروخ ماهان؟ أولست صفي وحبيبي؟ ولكني أحتشمك على ما بيننا من مودة، فأنت نديم كسرى صابور ملك الملوك. شأنك حميدة. هات يا خان، هات الشراب، الشراب يا غلمان، البخور والمسك والكافور، اللاوند والورد، الشهاء والفاكهة. هات يا خان، الغناء الغناء. واصرفهم جميعا، احجبنا يا صاحب الباب فلا تدخل علينا احدا حتى افرغ من مولاك حماد ويفرغ مني. ما حاجتك أيها الحبيب حماد؟ هات وأنا أذن صاغية. فديتك من كريم خفيض الجناح لأوليائك. حاجتي أيها الدهقان المرزبان أن أوصيك من بعدي بزيد ابني. ويحك، ما أثارك لهذا؟ أتخشى أن تموت على عافيتك وأشدك؟ نحن قوم قليلون ها هنا، فعصباتنا وأهلونا من بني امرئ القيس من تميم، وإني خفت من ورائي دسائس الناس وأحقادهم، وزيد ضعيف من بعدي. من أشد الناس عداوة لكم بهذه الأرض؟ بنو مرينا، فأبوهم كان ينفس على جد أيوب مكانته لدى الملك النعمان. ألا فاعلم أن زيدا ابنك منذ الغداء لا يفارقني إن حللت أو رحلت، ولا أمكنن له في ديوان كسرى كأحد أبناء الدهاقين المراتبة المقربين، حتى يستغني في شبابه عن الإقامة في الحيرة بين من تخافهم عليه. ما رأيتك إلا محسنا كريما، لا عدمتك، لا عدمت جاهك، لا عدمت يدك. الآن لا أخشى غوائل الدهر على زيت ابني. مرحبا يا زيد بن حماد. ألا رحم الله حمادا. أهلا، مرحبا بالحب ابن الحب. أقبل يا فتاة. حياك الله وبياك يا ولي نعمتي. لكأنما عاد الزمان 30 عاما، ولكأنما حماد أبوك لا يزال أمامي الآن يوصيني بك. لعمري يا زيد إنك لتشبه أباك خنصرا بخنصر. والله الذي أعبده ولا أشرك به شيئا، رب المسيح ورب الأمم كلها، لكأنك تكشف عن حاجة صدري فتراها عين اليقين. وأنا ما قدمت عليك اليوم إلا لأوصيك بابني عدي الذي ولد لي من نعمة بنت ثعلبة العدوية. ما أسرع ما صرت أبا لولد، وما أراك بلغت حلمك إلا على رأس 9 أشهر خلون ليلة زفت إليك نعمة. تحريت 9 أشهر ما سبقتهن بالحلم ليلة واحدة. سرك الله وأقر عينك أيها الدهقان العظيم. فماذا تخاف على ابنك يا أبا عدي؟ أتخشى أن تموت وأنت على عافيتك وأشدك؟ نحن قوم لا عصبة لنا بالحيرة. ألا فاعلم يا حب يا ابن الحب أنني رزقت على الكبر بابن يوائم ابنك في مولده، فلئن عشت ليكونن ابنك عدي عندي بمنزلة ابني شاهان مر. أقر الله عينك بأميرنا ومولانا شاهان مر، ولا حرمنا عطفك وبرك أيها الدهقان المرزوان. مه يا زيد، والنار لأمكنن لك الغداة ما لم يمكن لأحد من قبلك، وإني لأطمع أن يقرك كسرى ملكا على حيرة. يا رعاك الله من ولي كريم، لأنت أرأف بي من أن تحملني تبعة الملك، فأنا ليس لي عصبة الملوك ولا كثرة ولدهم وأتباعهم ولا قوة نفوسهم وجرأتهم على البطش. نعم ما غذتك أمك من فتاة. صهن زيد، فبمن تشير علي ممن هو أهل مودة لك حتى إذا ملك قربك ومكن لك ولولدك من بعدك؟ أبيت اللعن أيها الدهقان العظيم. أرأيت إلى المنذر ابن ماء السماء؟ فهو حميمي، وهو كثير الولد، قوي العصبات، جريء القلب، لا يخلو من حزم وقسوة. المنذر ابن ماء السماء، والفحل لا يبدع أنفه، ولكن مهمة. إنني لرأيا وتدبيرا. تكون أنت على الحيرة ملكا إلى أن يملك كسرى المنذر ابن ماء السماء. فديتك، وفيما العناء لذلك؟ أريد أن تكون اليوم على الملك كأنك وصي من لدن أهل الحيرة إلى أن يختار كسرى من يشاء، فتبدو وكأنك أنت ثقة القوم ومعقد الرجاء فيهم. ويكون لك ما أردته من المكانة عند الناس وعند المنذر ابن ماء السماء ما دام الملك في يده وفي بيته. أصبت سهري في قصصك يا عدي، طوحت بي منذ جدك أيوب إلى أبيك زيد. أمللت أيها السجان فأمسك؟ بل أكل. نفذ تدبير الدهقان فروخ ماهان وتولى أبي ملك الحيرة، ثم نبذ إلى كسرى برجائه فقلد المنذر ابن ماء السماء، وحفظ المنذر لأبي تلك اليد فكان لا يعصيه في شيء. فأين أنت؟ وأين مأساتك مع النعمان بن المنذر؟ صبرا أيها السجان، عند الصبح تحمد السرى. بر الدهقان فروخ ماهان بوعده لأبي، فكفلني ورباني مع عبده الأصغر شاهان مرد جنبا لجنب وقدما لقدم، فحذقت لغة قومي، ثم طرحني إلى كتاب الفارسية فلقنتها، وقلت الشعر، وتعلمت الرمي والنشاب، وتفوقت في اللعب على الخيل بالصوالدة والرماح. ثم أن المرزبان فروخ ماهان وفد على كسرى ومعه ابنه شاهان مرد، فبينما هما واقفان بين يديه إذ سقط طائران على السور فتطاعما كما يتطاعم الذكر والأنثى، فجعل كل واحد منقاره في منقار الآخر. وكان كسرى آنئذ يستمع إلى غناء قينة بين يديه، فلمح الطائرين المتطاعمين فلحقته غيرة الجبابرة أن يقع بين يديه مثل ذلك من ذكر الطير وأنثى، وأوشش أن يقطع الغناء ولكنه أمسك. وكأس شربت على لذة وأخرى مولاي ملك الملوك، أنا لك بهما. لا يكون ذلك لك بمفردك يا فروخ ماهان، فلئن أصبت أحدهما طار الآخر، وأنا أريد أن يموت في لحظة واحدة، ولا بد لذلك من قوسين وسهمين ورميتين. فأنا وابني شاهان مرد يا ملك الملوك. فهيا ليرمي كل واحد منكما واحدا من الطائرين، فإن قتلتماهما أدخلتكما بيت المال وملأت أفواهكما بالجوهر، ومن أخطأ منكما عاقبته. هيا. أحسنتما أحسنتما الرمية، خذوهما إلى بيت المال. بقى التاج والصولجان والعرش والهيلمان ينشلوا ويتهبدوا هبدتين علشان طائرين الفين واقفين في لحظة غرام ونسي واجب الاحترام لملك الملوك وسيد التتار والاعجام. اخ سبحانك يا رب، ده اتاري عظمة الانسان مش بالجاه والطغيان لكن بنبل القلب والوجدان. آه القصد افتكر النهارده كده كفايه، وبكره ان شاء الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.